الدليل من الأناجيل على أن النصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. المحاضرة الأولى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحبتي في الله، يسعدنا أن نقدم لكم ولجميع المسلمين في كل مكان محاضرات الشيخ الدكتور أبي عبد الرزاق محمود بن عبد الرازق. الدليل من الأناجيل على أن نصارى اليوم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم. المحاضرة الأولى. مقتطفات من هذه المحاضرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، كان ذلك معلوما من حاله بين أهله وقومه، وكان معروفا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمين، ولم يسمع أقاصيصهم، ولم يعرف أنباءهم أو سيرهم. ثم أتانا نبينا صلى الله عليه وسلم بكتاب معجز أخبر فيه عما وقع وحدث من عظائم الأمور. مقتطفات من هذه المحاضرة. نقيم فيه الدليل من الأناجيل على أن النصارى في عصرنا هذا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. مقتطفات من هذه المحاضرة. وأنا أقرأ الأناجيل، أناجيل المعهودة عند النصارى، إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وجدت شيئا عجيبا. وجدت أن نصوصا كثيرة وردت في هذه الأناجيل هي بمنطقها وفكرتها، بل كثير من ألفاظها وردت في القرآن الكريم أو السنة النبوية. مقتطفات من هذه المحاضرة. لكن من المقارنة بالنصوص زي ما هنشوف يدرك العاقل بقليل من التمييز ان في تغيير وتبديل طرأ على النصوص بالاناجيل، بل ان النصراني اللي بيحفظ هذه النصوص اللي موجودة في الاناجيل عندما يسمع ما ورد في القرآن ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعرف محمدا كما يعرف ولده. مقتطفات من هذه المحاضرة. واحنا ان شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة ان استوعب الوقت سوف نعرض بإذن الله تعالى 10 نصوص فقط وردت في الأناجيل المعاصرة اللي موجودة الآن بأيدي النصارى. هذه النصوص واضحة البيان يقوم بها الدليل والبرهان بمجرد النظر والمقارنة دون تأويل أو تحميل للنصوص ما لا يطاق. وإن كانت الشواهد اللي موجودة في الأناجيل كثيرة جدا، أكثر من 10، لكن حنكتفي بهذا لأنها تفي بالغرض، وخير الكلام ما قل ودل. مقتطفات من هذه المحاضرة. إذن حفظ الله عز وجل منهج الإسلام المتمثل في القرآن والسنة بحفظ القرآن نصا لا يتغير، وحفظ السنة عن طريق الأسانيد. سبحان الله، انظر إلى الموسوعات العلمية التي ظهرت في هذا العصر الحديث والتي سخر الله لها جهازا صنعه الأعداء لخدمة دين الإسلام بهذا الكمبيوتر. انظر إلى ضخامة المكتبات الإسلامية التي تقوم على خدمة القرآن والسنة. مقتطفات من هذه المحاضرة. القرآن زي ما هو معجزة بلاغية وبيانية ولغوية تعجز من يحسن العربية، فإنه اليوم معجزة علمية تشمل البشرية بأسرها، معجزة مبهرة. القرآن الكريم أكد الحقائق العلمية التي سوف تظهر بعد نزوله بآلاف السنين. لو فيه واحد عالم معاصر متسلح بأحدث النظريات العلمية وقرأ في القرآن يجد القرآن قد أشار إليها إشارات واضحة، مقتطفات من هذه المحاضرة. صحيح ان الهوى بيقل كلما ارتفعنا لأعلى، لكن الأعجب من ذلك ان الآية تدل على ضيق الحويصلات الهوائية نتيجة لقلة الأكسجين وضغط الهواء العالي، فيضيق مدخل الحويصلة حرجا وتنقبض ضيقا مما يسبب الاختناق. وهذه أصبحت حقيقة علمية مؤكدة، فمن علمها للنبي الأمي صلى الله عليه وسلم؟ والآن نترككم للاستماع إلى هذه المادة، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فموضوعنا اليوم بإذن الله تعالى عن إقامة الدليل من الأناجيل على أن النصارى في عصرنا الحالي يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. ربنا تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أن نبي الله عيسى عليه السلام بشر بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم ونص على اسمه، اسمه أحمد. يقول الحق تبارك وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. نص على اسمه، اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. والله عز وجل بين لنا أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يخفى عليهم، يعرفونه بكلامه وصفته، كما قال سبحانه وتعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. روي في أسباب النزول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعبد الله بن سلام: إن الله أنزل على نبيه وهو بمكة أن أهل الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كيف هذه المعرفة يا ابن سلام؟ قال عبد الله بن سلام: نعرف نبي الله بالنعت الذي نعته الله به إذا رأيناه فيكم، نعرفه كما يعرف أحدنا ابنه إذا رآه مع الغلمان. والذي يحلف به عبد الله بن سلام: إني لأعرف محمدا أكثر من معرفتي بابني. فقال له عمر بن الخطاب: كيف ذلك؟ يقول عبد الله بن سلام: عرفته بما نعته الله لنا في كتابنا أنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، أما ابني فلا أدري ما أحدثت أمه. والله عز وجل بيّن لنا في القرآن الكريم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم موصوف في التوراة والإنجيل بأنه نبي أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء داعيا للخير والفضيلة، جاء ناهيا عن الشر والرذيلة. تقول تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما وصفه؟ ما هي صفته؟ يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام كان أميا، كان ذلك معلوما من حاله بين أهله وقومه، وكان معروفا أيضا أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف شيئا من كتب المتقدمين، ولم يسمع أقاصيصهم، ولم يعرف أنباءهم أو سيرهم. ثم أتانا نبينا صلى الله عليه وسلم بكتاب معجز أخبر فيه عما وقع وحدث من عظائم الأمور من حين خلق الله آدم عليه السلام إلى مبعثه صلى الله عليه وسلم. ذكر لنا قصة آدم عليه السلام وكيف ابتدأ الله خلقه وما صار أمره إليه من الخروج من الجنة وتوبته لربه وما كان من أمر ولده. وبين لنا هذا الكتاب قصة نوح عليه السلام وما كان بينه وبين قومه وما انتهى إليه أمرهم. النبي عليه الصلاة والسلام كيف أخبرنا بذلك وهو لم يطلع على الكتب السابقة؟ وحي من عند الله. أخبرنا عن إبراهيم، أخبرنا عن موسى وعيسى، أخبرنا عن سائر الأنبياء المذكورين في القرآن، أخبرنا عن الملوك والفراعنة الذين كانوا في أيام الأنبياء. ونحن نعلم بالضرورة أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا سبيل إليه إلا عن تعلم أو وحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أين تعلم هذه الأشياء؟ وكان معروف من النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ملابسا لأهل الآثار وحملة الأخبار، ولم يكن مترددا إلى التعلم منهم، ولا كان ممن يقرأ حتى يقال إنه وجد كتابا فيه علم من الوحي فنقله إلينا. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لبثت في قومك من قبل أن تأتي بهذا القرآن عمرا طويلا لا تقرأ كتابا ولا تحسن الكتابة، بل كل من في مكة يعرف أنك رجل أمي لا تقرأ ولا تكتب. ولو كنت تحسن الكتابة أو تحسن القراءة لارتاب بعض الجهلة من الناس وزعم أن ما تأتي به إنما نقلته عن كتب مأثورة عن الأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى بيّن حاله للناس أنه أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة، العامة والخاص يعلمون ذلك، وهذا متواتر عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يحفظ كتابا من الكتب، لا الكتب المنزلة على الأنبياء ولا غير ما نزل من السماء. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما على طول بعثته، كان نبيا أميا لا يحسن الكتابة ولا يخط سطرا ولا حرفا بيده، بل كان له كتاب يكتبون الوحي بين يديه ويكتبون الرسائل إلى الملوك وإلى سائر الأقاليم. وفي كل يوم تزداد دلائل النبوة ويقوم الدليل والبرهان على إعجاز ما ورد في القرآن. فهذا الكتاب الذي أوحاه الله إلى النبي الأمي باللغة العربية يزداد إعجازه بزيادة المعرفة الإنسانية، هذا فضلا عن الحفاظ على نصه إلى الآن دون تغيير أو تبديل. هذه ميزة لم تتوفر لما سبق من الكتب السماوية، لأن الله عز وجل تكفل في عليائه بحفظه وبقائه إلى يوم الدين. فقال جل جلاله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ربنا سبحانه وتعالى وضع بين سور القرآن وآياته وحروفه وكلماته من الأسرار ما يدل باستمرار على أنه الحق. في كل يوم تتجدد شواهد البحث العلمي وتنطق بصدق الوصف القرآني في تقرير الحقائق وإثباتها. فالله عز وجل كما قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ موضوعنا اليوم الذي يطرح نفسه في هذه المحاضرة موضوع عجيب، نقيم فيه الدليل من الأناجيل على أن النصارى في عصرنا هذا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه. وأنا أقرأ الأناجيل، أناجيل المعهودة عند النصارى، إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وجدت شيئا عجيبا. وجدت أن نصوصا كثيرة وردت في هذه الأناجيل هي بمنطقها وفكرتها، بل كثير من ألفاظها وردت في القرآن الكريم أو السنة النبوية. حتى إنك عندما تستمع إلى هذه النصوص تحكم بلا تكلف ولا عناء أن النصين قد نزلا من السماء وخرجا من مشكاة واحدة. في بعض هذه المواضع من النصوص تجد التشابه إلى حد كبير، لا يمكن أبدا إلا أن يكون هذا دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه وحي من عند الله. لكن من المقرنة بالنصوص زي ما هنشوف يدرك العاقل بقليل من التمييز إن في تغيير وتبديل طرأ على النصوص في الأناجيل، بل إن النصراني اللي بيحفظ هذه النصوص اللي موجودة في الأناجيل عندما يسمع ما ورد في القرآن ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم يعرف محمدا كما يعرف ولده، يعرفه بأسلوبه ونظامه وطريقة كلامه. والواحد فينا يتوه عن ولده عندما يسمع صوته أو ينظر إلى فعله أو إلى طريقة كلامه دون أن يرى أبدا. كذلك عندما يسمعون القرآن ويجدون وصف محمد صلى الله عليه وسلم ويجدون طريقة كلامه التي وردت عندهم تماما كما ورد في قول الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. طالما إن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبيا أميا لم يطلع على هذه الأناجيل أو غيرها من كتب التنزيل بإقرار الناس جميعا، فما هي النتيجة الضرورية التي نستنتجها والتي تظهر العقلاء من الناس دون غموض أو التباس؟ النتيجة هي الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإحنا إن شاء الله عز وجل في هذه المحاضرة إن استوعب الوقت سوف نعرض بإذن الله تعالى 10 نصوص فقط وردت في الأناجيل المعاصرة اللي موجودة الآن بأيدي النصارى. هذه النصوص واضحة البيان يقوم بها الدليل والبرهان بمجرد النظر والمقارنة دون تأويل أو تحميل للنصوص ما لا يطاق. وإن كانت الشواهد اللي موجودة في الأناجيل كثيرة جدا أكثر من 10، لكن حنكتفي بهذا لأنها تفي بالغرض وخير الكلام ما قل ودل. لكن قبل أن نبدأ في عرض الموضوع لا بد من الحديث عن الوحي الإلهي وأهميته بالنسبة للإنسان. أحيانا يتبادر إلى الأذهان أن يتساءل الإنسان عن جدوى وجوده في الحياة، لماذا وجد في الحياة على هذا الحال؟ وفي كثير من الأحيان يظل يفكر وينظر في الحياة، ولما كانت إدراكات الإنسان محدودة ولا يستطيع أن يضع منهجا يسعده في الحياة فإنه لا بد أن يرجع إلى خالقه، لأن العقلاء يعلمون ويقرون بالضرورة أن صانع الشيء يضع معه دليلا مرفقا لشرح الخصائص المميزة وتوضيح التعليمات الموجزة التي تمكن الإنسان من توجيه صنعته، فإن من العقل والحكمة أن يرجع الإنسان إلى صانعه، أن يرجع إلى خالقه في كل صغيرة وكبيرة تخصه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الله عز وجل هو الوحيد الذي يمكن أن يفسر لنا وجود المخلوقات ويوضح لنا النظام العام لجميع الكائنات، هو الذي يرشدنا إلى أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. الإنسان العاقل يقر بذلك، والله عز وجل يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا من كمال عقله ورحمته بخلقه، ولذلك أرسل الله الرسل بأعداد كبيرة إلى البشرية جمعاء. يقول تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لكن الكلام المباشر مع الله تبارك وتعالى أمر ممتنع، الوحي انقطع بموت الأنبياء، وليس لدينا في هذا العصر إلا رسالة السماء لكي نتعرف على كلام الحق سبحانه وتعالى وعلى توجيه الخلق إلى صلاحهم في الدنيا والآخرة. والرسالات السماوية الباقية حتى الآن تتمثل في اليهودية والنصرانية والإسلام، لكن السؤال يطرح نفسه الآن: هل المصادر السماوية الموجودة حتى الآن هي بالفعل التي نزلت على موسى عليه السلام وعلى عيسى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ما فيها هو كلام الله حقا حتى يرجع العاقل إليها وينظر إلى منهج الله تبارك وتعالى؟ هل التوراة الموجودة بأيدي اليهود حاليا هي التي نزلت على موسى عليه الصلاة والسلام؟ التوراة معلوم أنها كتبت في ألواح، ألواح نزلت من السماء، وإن ربنا سبحانه وتعالى ميز التوراة بميزة ليست في سائر الكتب، وهي أن الله عز وجل كتبها بيده، ألواح مكتوبة بيد الحق سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن موسى عليه السلام: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. يبقى في ألواح، وكتبنا له في الألواح. ويقول تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان آسفا قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أعدلتم أمر ربكم، وألقى الألواح. يبقى في ألواح. ويقول أيضا: ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ومن حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى، فقال موسى: يا آدم، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. هذا ما وجد في كتابنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر التوراة، أنها كانت في ألواح نزلت من السماء وكتبها الله عز وجل بيده. طيب، التوراة الموجودة الآن ماذا تقول التوراة التي بأيدي اليهود الآن؟ التوراة اللي موجودة بأيدي اليهود الآن تذكر بأن التوراة التي نزلت على موسى كانت في ألواح محسوسة، وموجودة وكتبها الله عز وجل أيضا بيده. في سفر الخروج يقول الرب لموسى اصعد إلى الجبل وامكث هناك لأعطيك الوصايا والشرائع التي كتبتها على لوحي الحجر لتلقنها لبني إسرائيل. ورد أيضا في قول موسى عليه السلام في التوراة وسلمني الرب لوحي الحجر المكتوبين بإصبع الله حيث خط عليهما جميع الوصايا التي كلمكم بها الرب. وموسى أيضا يقول وحين أعطاني الرب لوحي حجر العهد في نهاية الأربعين نهارا والأربعين ليلة قال لي الرب قم وأسرع بالنزول من هنا. ودي كلها موجودة في سفر الخروج. لكن التوراة الموجودة بأيدي اليهود والنصارى الآن تقول إن موسى عليه السلام كسر اللوحين عندما وجد قومه قد عبدوا العجل كما يقول النص وما أن اقترب موسى من المخيم وشاهد العجل والرقص حتى احتدم غضبه وألقى باللوحين من يده وكسرهما عند سفك الجبل. إذا التوراة اللي كانت في ألواح اتكسرت. موسى عليه السلام لما رأى قومه قد عبدوا العجل كسر الألواح. لكن التوراة الموجودة الآن بتقول إيه؟ اسمعوا الحكاية دي. إن الرب أمر موسى عليه السلام أن ينفث لوحين من حجر بدل الألواح التي كسرت حتى يكتب الرب عليها الكلمات التي كانت موجودة على الألواح الأولى. يقول النص اللي موجود في التوراة الآن ثم قال الرب لموسى انحت لك لوحين من حجر مثل اللوحين الأولين فأكتب أنا عليهما الكلمات التي دونتها على اللوحين الأولين وتأهب في الصباح ثم اصعد إلى جبل سيناء وامتل أمامي هناك على قمة الجبل ولا يصعد معك أحد ولا يشاهد على الجبل إنسان. يقول التوراة إيه؟ اسمعوا ماذا تقول التوراة. فنحت موسى لوحين من حجر مماثلين للأولين وبكر في الصباح وصعد إلى جبل سيناء حسب أمر الرب. وفي نصوص كثيرة تدل على أن موسى كسر الألواح وبعدين ربنا كتب له في ألواح جديدة التوراة. لكن السؤال الآن أين هذه الألواح اللي ربنا سبحانه وتعالى شرف بها بني إسرائيل؟ راحت فيه. أين هذه الألواح التي نزلت من السماء وتسلمها موسى عليه السلام عند جبل الطور بسيناء؟ مش هنتكلم كتير في المسألة لكن ما نؤكده إن التوراة الموجودة الآن في يد اليهود والنصارى وباعتراف اليهود والنصارى ليست هي الألواح التي أعطاها الحق سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام على جبل الطور في سيناء. وهم يقرون أيضا أنها كتبت بعد موسى عليه السلام بقرون طويلة وعلى مراحل متعددة. والأدلة قائمة على أن التوراة التي كتبها أحبار بني إسرائيل عبر تاريخهم الطويل تعرضت للتحريف والتبديل والتغيير زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. صحيح ان التوراة الموجودة الى الان فيها اثار صحيحة واحكام صريحة تتوافق مع الفطرة السليمة والشريعة المستقيمة. وهذه الاثار الصحيحة بقيت الى عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في السنة المطهرة ان اليهود جاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة قد بنيا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف تفعلون بمن زنى منكم؟ قالوا نحممهما ونضربهما. فقال صلى الله عليه وسلم لا تجدون في التوراة الرجل؟ فقالوا لا نجد فيها شيء. فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فوضع مدراسها الذي يدرسها من اليهود وضع كفه على آية الرجل فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجل. فنزع عبد الله بن سلام يده عن آية الرجل فقال ما هذه؟ فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجل. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما فرجما قريبا من حيث موضع الجنائز عند المسجد. التوراة الموجودة الآن ليست هي التي نزلت على موسى عليه السلام، بل تعرضت للتحريف والتبديل، ولا يستطيع أحد أن يجزم بأنها هي التي نزلت على موسى عليه السلام. العجيب إن اليهود يدخلون في نفوس أبنائهم وكذلك النصارى أن هذه التوراة هي بحذافيرها التي نزلت على موسى، ويعظمونها على أنها هي كلام الله عز وجل. أما الأناجيل الموجودة اليوم اللي بتتمثل في إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، فالسؤال الآن هل هي كلام الله الذي أوحاه إلى عيسى عليه السلام، أم هي حكاية عن حياته وسرد للقصة التي ذكرها النصارى في وفاته؟ وفين النسخة الأصلية من الأناجيل؟ أين نسخة الإنجيل الأصلية التي نزلت على عيسى عليه السلام أو أملأها للحواريين؟ وهل سمع أصحاب الأناجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا هذه الأناجيل من عيسى عليه السلام سماعا مباشرا، أم وصل إليهم الإنجيل كسند متصل بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة؟ خلينا نشوف ماذا ورد في الأناجيل. في مقدمة إنجيل لوقا يذكر السبب في كتابته هذا الإنجيل اللي هو لوقا. ماذا يقول؟ لما كان كثيرون قد أقدموا على تدوين قصة في الأحداث التي تمت بيننا كما سلمها إلينا أولئك الذين كانوا من البداية شهود عيان ثم صاروا خداما للكلمة، رأيت أنا أيضا بعدما تفحصت كل شيء من أول الأمر تفحصا دقيقا أن أكتبها إليك مرتبة أيها العزيز تاوفيلوس لتتأكد لك صحة الكلام الذي تلقيته. اللي يسمع النص ده يشعر بأن صاحب هذا النص يكتب قصة عن المسيح عليه السلام سوف يبعث بها كرسالة إلى عزيز لديه، مش نص نزل على عيسى عليه السلام. لكن شوف في مقدمة إنجيل متى بيقول إيه متى؟ هذا سجل نسب يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم، إبراهيم أنجب إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يهوذا وإخوته، ويهوذا أنجب فارس وزارح من ثمارة، وفارس أنجب حصرون، إلى أن يقول ومتان أنجب يعقوب، ويعقوب أنجب يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح. يقول متى فجملة الأجيال من إبراهيم إلى داود 14 جيلا. طبعا مستحيل ان يكون سياق هذا النص من كلام عيسى عليه السلام، او هو الذي نطق به وسرد للناس نسبه بمثل هذه الصياغة. ابدا العقل لا يعقل هذا. وفي مقدمة انجيل يوحنا يقول يوحنا في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة هو الله، هو كان في البدء عند الله، به تكون كل شيء، وبغيره لم يتكون أي شيء مما تكون. فيه كانت الحياة، والحياة هذه كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلام، والظلام لم يدرك النور. دي المقدمة بتاع إنجيل يوحنا. طب وإنجيل مرقس يقول لك إيه مرقس؟ هذه بداية إنجيل يسوع المسيح ابن الله، على طول كده كما كتب في كتاب إشعياء: ها أنا أرسل قدامك رسولي الذي يعد لك الطريق، صوت مناد في البرية أعدوا طريق الرب واجعلوا سبله مستقيمة، فقد ظهر يوحنا المعمدان. هذه النصوص التي وردت في الأناجيل في مقدمة كل إنجيل تدل بصدق على ما ذكره الإمام القرطبي في كتابه الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام، إن هذا الكتاب الذي بأيدي النصارى اليوم ليس هو الإنجيل الذي قال الله تعالى فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، لأن هذا الكتاب توافق النصارى على أنه إنما أخذ عن اثنين من الحواريين وهما متاوش ويوحنا، وعن اثنين من تلاميذ الحواريين وهما مرقس ولوقا، وإن عيسى عليه السلام لم يشافيهم بكتاب مكتوب عن الله عز وجل كما فعل موسى عليه السلام، فربما يتوارد الأربعة اللي هم متى ومرقس ولوقا ويوحنا يتوارد على شيء واحد فيحدث الناس به، وربما ينفرد بعضهم بزيادة معنى أو غير ذلك. وكثير ما يوجد بين هذه الأناجيل من اختلاف مساق أو تناقض بين قولين أو زيادة أو نقصان، وهذا واضح للعيان من مجرد مقارنة. واللي يهمنا بقى في هذا الموضوع إنه على الرغم من إن الأناجيل تعرضت للتحريف والتبديل، إلا أن كتاب الأناجيل التي بأيدي النصارى اليوم نقلوا فيها من النصوص ما يدل يقينا على أن النصارى يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. وفي هذه الأناجيل أيضا من آثار الحق التي تشهد بصدق ما جاء في القرآن والسنة كما سنرى. إذا كان ده الحال في الأناجيل اللي تعرضت للتغيير والتبديل الموجودة الآن، فما بالنا بدلالة الإنجيل الكامل، الإنجيل الأصلي الذي نزل على عيسى عليه السلام في وصف محمد صلى الله عليه وسلم وتصديق دعوته. نحن نشوف دلوقتي العبر نصوص تشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم موجودة إلى الآن في هذه الأناجيل المحرفة. أما الإنجيل الأصلي ما دلالته على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصف النبي كان فيه إيه؟ على العموم لا بد أن نتحدث أيضا عن القرآن كما تحدثنا عن التوراة والأناجيل. القرآن هو آخر الكتب السماوية التي ما زالت بوضعها الأول، حتى إن في مستشرق فرنسي اسمه موريس بوكاي بيقول إن صحة النص القرآني المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لا تقبل الجدل أبدا، وتعطي النص مكانة خاصة بين كتب التنزيل، ولا يشترك مع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد الجديد. والحق ما شهدت به الأعداء، هو رجل نصراني يقول السبب في ذلك إن القرآن قد دون في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعرض النص القرآني، ده كلام مش كلامي، لم يتعرض النص القرآني لأي تحريف من يوم أن أنزل على الرسول حتى يومنا هذا. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ كتابا للوحي، كان يملي عليهم ما جاءه من كلام الله ويأمرهم بكتابة ما ينزل من القرآن أولا بأول. وهؤلاء الكتاب معروفون بالاسم فردا فردا، وأي واحد يستطيع أن ينظر في علوم القرآن عند المسلمين ويرى الدقة الشديدة التي كتب بها كلام الله عز وجل. ليست المسألة في الكتابة فقط، لا، هناك أعداد كبيرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفظوا القرآن كلمة كلمة، وهم أيضا معروفون بالاسم فردا فردا. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من 14 قرن أمر أمير المؤمنين عثمان بن عفان وهو من كتبة الوحي ومن خيار الصحابة وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخليفة المسلمين، أمر بكتابة عدة نسخ من القرآن هي بذاتها محفوظة إلى الآن. أي واحد يستطيع أن يطلع على هذه النسخ اللي كتبها عثمان رضي الله عنه، موجودة في المدينة المنورة، في مكة المكرمة، في كثير من البلاد الإسلامية، وعليها طبع القرآن وانتشر في كل مكان. والله عز وجل ميز القرآن عن غيره من الكتب السماوية بأنه النص الوحيد في العالم الذي يقرأ بنفس أسلوب الوحي الأول حتى عصرنا الحاضر، بإعجاز تركيبه وبلاغة كلماته كنظم معجز يتحدى العالم أجمع أن يأتوا بمثله، كما قال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ويقول تعالى أيضا: أم يقولون افتراء، قل فأتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ربنا سبحانه وتعالى ميز القرآن أيضا بأن تكفل بحفظه وبقائه إلى يوم القيامة دون تحريف أو تبديل، وقد جعل أسباب ذلك في أمرين اثنين. الأمر الأول إن ربنا سبحانه وتعالى حفظه قرآنا يتلى ومنهجا ثابتا لا يتغير، فهيئ الأسباب لحفظ القرآن والسنة على الدوام. يقول تعالى في حفظ منهج القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. المسلمون يكتشفون مواقع التغيير في القرآن، لو حصل فيه سهو أو تعمد واحد إن يغير في القرآن يكتشفون ذلك بتلقائية عجيبة. القرآن العظيم بصوره وآياته متواتر ولله الحمد، محفوظ من الله تعالى، لا يستطيع أحد أن يبدله أو يغيره أو يزيد فيه آية أو جملة أبدا. الذي يفعل ذلك ينسلخ من الدين. هذا في حفظ القرآن. أما حفظ السنة التي هي شرح للقرآن وبيان لما أنزل فيه، فالسنة تميزت فيها الأمة الإسلامية في براعة نادرة بالأسانيد ووضع قواعدها التي تميز بين المقبول والمردود وبين الصحيح والضعيف مما نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العلم الذي عرف بعلم مصطلح الحديث، علم الجرح والتعديل، الذي يعد من خصائص الفكر الإسلامي. علماء الحديث حفظوا بهذه الأسانيد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هم أئمة الدين وحفاظه، إليهم انتهى علم الأسانيد، وبهم تلزم الحجة على من خالفهم لمعرفتهم بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة والتابعين من بعده. اشتغلوا بتصحيح نقل الناقلين ومعرفة المسند من المتصل والمرسل من المنقطع والثابت من المعلول والعدل من المجروح والمصيب من المخطئ والزائد من الناقص. هؤلاء هم حفاظ العلم والدين، رجال الحديث، يمكنهم في دقة متناهية أن يميزوا بين الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الموضوع المكذوب على نبينا صلى الله عليه وسلم. الأسانيد تميزت بها أمة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ الله بها شرح القرآن. إذن حفظ الله عز وجل منهج الإسلام المتمثل في القرآن والسنة بحفظ القرآن نصا لا يتغير وحفظ السنة عن طريق الأسانيد. سبحان الله، انظر إلى الموسوعات العلمية التي ظهرت في هذا العصر الحديث والتي سخر الله لها جهازا صنعه الأعداء لخدمة دين الإسلام، جهاز الكمبيوتر. انظر إلى ضخامة المكتبات الإسلامية التي تقوم على خدمة القرآن والسنة وتحري الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدسوس المكذوب من قبل أعدائه. الأمر الثاني الذي حفظ الله به الإسلام، إن ربنا سبحانه وتعالى حفظ الإسلام واقعا مرئيا بوجود من يطبقه على نفسي على مر السنين. هؤلاء هم حجة الله على غيرهم من المنحرفين. ممكن واحد يدعي ان منهج القرآن ده منهج مثالي ولا ده منهج فالي، او يدعي البعض ان المنهج ده ممكن يطبق في مكان دون اخر، نقول له لا، ربنا سبحانه وتعالى تكفل بوجود من يطبق منهج الحق على نفسه في واقعية مستمرة الى يوم القيامة. الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان ثبت عنه انه قال: لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي امر الله وهم كذلك. القرآن عطاؤه متجدد لا تنقضي عجائبه، يعطي لكل جيل على حسب طاقته، يعطي للجيل القادم شيئا جديدا لم يعطه للجيل الذي سبقه. القرآن زي ما هو معجزة بلاغية وبيانية ولغوية تعجز من يحسن العربية، فإنه اليوم معجزة علمية تشمل البشرية بأسرها، معجزة مبهرة. القرآن الكريم أكد الحقائق العلمية التي سوف تظهر بعد نزوله بآلاف السنين. لو فيه واحد عالم معاصر متسلح بأحدث النظريات العلمية وقرأ في القرآن يجد القرآن قد أشار إليها إشارات واضحة بحيث يعز صرفها إلى غير هذه المفاهيم الجديدة المكتشفة. القرآن معجزة علمية كأنه نازل النهاردة، يواكب طبيعة العصر، يتجاوز إمكانياته الحالية والمستقبلية. إن الله عز وجل الذي خلق الكون هو الذي يتحدث عنه في القرآن، فهو الذي يعلم ما خلق ولما خلق. يقول تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. خلينا نضرب لكم بعض الأمثلة العجيبة في الدلالة على صدق ما جاء في القرآن وعلى إنه معجزة علمية. قبل أن نتحدث عن الأناجيل النصرانية ودلالتها على نبينا صلى الله عليه وسلم، كان الاعتقاد السائد في الأوساط العلمية إن المذرات تسير في حركة عشوائية أشبه بجزئيات الغازات التي تتحرك بصورة عشوائية، لك بعضها في تقارب وبعضها في تباعد. لكن التلسكوب الفضائي هابل اكتشف اكتشافا قلب كل هذه الموازين. اكتشف هابل ان كل هذه الملايين المؤلفة من المجرات في ارتعاد مستمر، في اتساع، تتسع بسرعات هائلة، تصل في بعض الاحيان كما يقولون الى كسور من سرعة الضوء. الكواكب والمجرات والتي في اتساع مستمر. لما اكتشفوا هذه الحقيقة ظنوا انهم وصلوا الى شيء لم يصل اليه احد، ولكن الكون في تمدد حجمي، الكون في تمدد حجمي واتساع مستمر. النبي عليه الصلاة والسلام من قرون طويلة جاءنا بقول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. هو ده اللي بيحصل الكون، اتساع وتمدد مستمر، السماء تتسع والكون يتمدد. دي أصبحت حقيقة مش قائمة على نظرية أو افتراض أو نموذج أو شيء من هذا القبيل، لا، التجارب أثبتت عند كثير من الفلكيين أن هذه حقيقة علمية في تمدد مستمر. فمن أين علم النبي الأمي الذي لا يعرف قراءة ولا كتابة، من أين علم ذا؟ اسمعوا، واحد اسمه الدكتور صاروخ من أشهر علماء وكالة ناسا الأمريكية ذكر في أحد مؤتمرات الإعجاز العلمي القرآن أنه بالتجربة والأبحاث الكثيرة على معادن الأرض اكتشفوا شيء عجيب. إيه اللي اكتشفوه؟ قالوا معدن الحديد. الحديد لكي يتكون يتطلب طاقة هائلة تبلغ مقدار مجموع الطاقة الموجودة في مجموعتنا الشمسية حوالي 4 مرات عشان يتكون الحديد وتتحد جزئياته الصغيرة الإلكترونات والنيوترونات عشان تكون ذرة واحدة من الحديد. فاكتشفوا إن الحديد لا يمكن أن يكون تكون على الأرض. الحديد مش ممكن أبدا يكون اتصنع على الأرض أو تكون على الأرض. لازم يكون عنصر غريب خارج الأرض وافد إلى الأرض لم يتكون فيها الحديد أبدا. لما اكتشفوا هذه الحقيقة وقرأوا ما جاء في القرآن من 14 قرن في قول الله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، نص القرآن على أن الحديد أنزل إلى الأرض ولم يتكون فيها. دي كان سبب في الإسلام ناس كتير. أيضا من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام الطبية التي يجب أن يسجلها له تاريخ الطب بأحرف ذهبية، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه جفاء وفي الآخر داء. بعض الناس كان يشكك في الحديث مع أنه حديث صحيح من حديث أبي هريرة عند البخاري في كتاب الطب. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن في جناح ملوث بالجراثيم وجناح آخر موجود في مضادات هذه الجراثيم. أثبتت التجارب العلمية الحديثة، أثبتت الأسرار الغامضة في هذا الحديث. الذباب في خاصية يحول بها البكتيريا إلى ناحية منه، إذا سقط الذباب وألقى الجراثيم العالقة بأجنحته في الشراب أو الطعام فأقرب مبيد لتلك الجراثيم وأول واحد منها هو مبيد البكتيريا الذي يحمله الذباب قريبا من جناح الآخر. العلم أثبت هذه الحقيقة، فيه جناح فيه داء وجناح فيه شفاء. العلم حقق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة معجزة ترد على أتباع المستشرقين اللي كانوا يشككوا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام. مش كده وبس، تسمع العجب، يقول تعالى ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. هذه الآية تحدثت عن عدة نقاط كلها إعجاب. فمن الحقائق العلمية المكتشفة حديثا إن الغلاف الجوي فيه منافذ معينة ينبغي على المركبة الفضائية في حالة الخروج من نطاق الجاذبية الأرضية أن تمر من خلالها وإلا تنفجر. مش كده وبس، المركبة الفضائية لكي تخرج من الغلاف الجوي ينبغي أن تصعد بميلان هو العروج، وبعد الخروج من الغلاف الجوي يبدأ الظلام الدام الذي يحيط بالمرتاد من الفضاء من كل الجوانب كأنما أغلقت عيناه وسكرت مقلتاه لقالوا إنما سكرت أبصارنا. هذه الحقائق التي اكتشف العلم اليوم التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم من 14 قرن كيف علمها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام صعد إلى الفضاء ورأى ذلك بعينه أم أنه وحي من السماء من عند الله عز وجل؟ آيات عجيبة. يقول الله عز وجل في وصف حال الكافر أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا في وصف حال الكافر بإيه؟ بظلمات في بحر اللجي. البحر اللجي اللي هو البحر العميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. ماذا يعني القرآن بذلك؟ العلم الحديث اكتشف ظاهرة عجيبة لا تحدث إلا في البحار العميقة النفسية. إيه الظاهرة العجيبة اللي اكتشفها العلم؟ يقول لك طيف النور، الطيف لو وصل إلى عمق 5 أمتار يختفي اللون الأحمر، ولو وصل إلى عمق 30 متر يبدأ ظلام جديد ويختفي اللون البرتقالي، لما يوصل إلى عمق 50 متر تبدأ ظلمة ويختفي اللون الأصفر، وعلى مسافة 100 متر يختفي اللون الأخضر، وعلى مسافة 200 متر يختفي اللون الأزرق، ظلمات بعضها فوق بعض. فإذا وصل إلى عمق 500 متر تبدأ عندها حركة اللون الأسود، حيث لا يرى الغواص في هذا العمق إلا شيئا أشبه بالظل، إذا أخرج يده لم يكن يراها كما نص القرآن. القرآن وصفه دقيق جدا، لم يقل إني مش هيشوف إيديه، لا، وإنما قال لم يكد يراها، فما زالت هناك رؤية لكنها سوداء. والآية لا تتوقف عند هذا الحد، يقول تعالى يغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. هو في أكثر من موج؟ نعم، العلم ينطق بهذا. اكتشف في نهاية القرن 19 إن فيه نوعين من الموج، وجود موجين في البحر، موج سطحي وهو ما نراه نحن، وموج داخلي يعمل عادة على عكس اتجاه الموج السطحي. الصورة الآن وضحت، كلام ربنا سبحانه وتعالى الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم يتحدى به اليوم أهل العلم، يتحدى المتخصصين العلماء المتخصصين في البحار. هناك موج داخلي من فوقه موج سطحي، من فوق السحاب والهواء الجوي. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه، يقول الله تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. الحرج، الحرج في لغة العرب هو ضيق الصدر، ضيق المدخل، والضيق هو ضيق المكان. والآية تدل بصريح العبارة على أن الصدر سيضيق ويتحرج عند الصعود طبقات الجو العليا، لكن الآية تدل على ما هو أكثر من ذلك. صحيح أن الهوى بيقل كلما ارتفعنا للأعلى، لكن الأعجب من ذلك أن الآية تدل على ضيق الحويصلات الهوائية نتيجة لقلة الأكسجين وضغط الهواء العالي، فيضيق مدخل الحويصلة حرجا وتنقبض ضيقا مما يسبب الاختناق. وهذه أصبحت حقيقة علمية مؤكدة، فمن علمها للنبي الأمي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا الموقف الغريب في مواقع النجوم. العلم الحديث أثبت أن بعد الشمس عن الأرض حوالي 150 مليون كيلو متر، وأقرب نجم إلينا خارج المجموعة الشمسية يبعد عنا حوالي 4.3 سنة ضوئية، والسنة الضوئية دي قد إيه؟ 9.5 مليون كيلو متر. وبيقول لك إن الجزء المدرك من الكون اللي هو جزء من السماء الدنيا يبلغ قطره 24 بليون في 9.5 مليون كيلو متر. عد بقى كيلومترات ملهاش أول ولا آخر. ليس هذا وفقا، بل يثبت العلم إنه نظرا لعظم المسافة بين الإنسان وبين هذه النجوم، يقول لك الإنسان لا يرى النجوم أبدا، ولكنه يرى مواقع مرت بها. إن بسرعة الضوء لما ينطفق الضوء من النجم إلى أن يصل إلينا يكون النجم قد تحرك من موقعه، فالإنسان لا يرى من النجوم إلا مواقع مرت بها. وكمان الضوء ينحني في صفحة السماء، فحينما يصل إلينا منحنيا يراه البصر موقعا وهميا غير الموقع الحقيقي للنجم. ولعل الآن يتضح قيمة القسم في قول الله تبارك وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم اللي بتبين سر من أسرار إعجاز القرآن الكريم، فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون، لو تعلمون لما علموا، علموا أنه عظيم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. مش كلام كده محمد ألف من عنده زي ما النصارى بيدعوا، ده كلام من عند الله، كلام نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان من علم محمدا هذه العلوم والأخبار وأنزل عليه القرآن الذي قال فيه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. نكتفي بهذا القدر في محاضرة اليوم، وبإذن الله تعالى نواصل الحديث في المحاضرة القادمة عن الدليل من الأناجيل على أن النصارى يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بارك الله في من أعان على نشر هذه المادة، ونسأل الله العلي القدير أن ينفع بهذه المادة جميع المسلمين في كل مكان، وأن تكون ذخرا للموحدين على مدار الزمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.